بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يعلم يعظكم لعلكم تذكرون غدلها من بعد

الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا إبراهيم كان أمة قانتا لله

ربنا آمنا بما أنزلت